قال مالك: من حلف لامرأة أن لا يطأ حتى تفطم ولدها، هو يعرف أنها لن تفطم ولدها إلا بعد سنة، فكأنه حلف أن لا يطأها مدة سنة، وهذا إيلاء فأكثر. لكن ننظر إلى العلة. قال مالك: من حلف لامرأة أن لا يطأ حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء. وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. لماذا؟ لأنه لم يقصد الإضرار بالمرأة، وإنما قصد مصلحة الولد على ما سيأتي في الغيلة. سم. أحسن الله إليك. باب إيلاء العبد. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران. ما تقدمه بالنسبة للحر، يتربص 4 أشهر، إن رجع فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن لم يرجع فيلزم بالطلاق. أما بالنسبة للعبد فمثل إيلاء الحر، والأحكام المترتبة على إيلاء الحر هي تترتب على إيلاء العبد، إلا يعني إذا تزوج، إلا أن المدة على النصف، إلا أن المدة على النصف، شهران بدل 4 أشهر. نعم. التنصيف، التنصيف فيما يتعلق بالمرأة له حكم، وما يتعلق بالرجل له حكم، لكن لو قدر أنهما كلاهما من العبيد التنصيف مضطرد، لكن لو قدر أن أحدهما حر والثاني عبد، فيما يتعلق بالزوج في أحكام الزوج إذا كان عبدا على النصف، والزوجة إن كانت حرة كاملة أحكامها، يعني عدتها كاملة وتطليقه ناقص. وأيضا فيما يتعلق العكس، لو كان الزوج هو الحر والزوجة آمة، ما يتعلق بها تعامل معاملة الإماء، وما يتعلق به يعامل معاملة الأحرار. لو كان عبد إذا تطليقه إلاؤه ما يتعلق به، لا ما يتعلق بالنار. الأحكام المترتبة عليه أحكام العبيد، والأحكام المترتبة عليها يعني عدتها عدة حرة. نعم. شو؟ أي تطليقتان. نعم. أحسن الله إليك. باب ظهار الحر. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزراقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأته عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، فقال: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. حدثني عن مالك عن شهاب بن عروة عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في الرجل تظاهر من 4 نسوة له بكلمة واحدة، إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. حدثني عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، قال الله تعالى في كفارة المتظاهر: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال مالك: في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. قال مالك: من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء. قال مالك: وليس على النساء ظهار. قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال مالك: في الرجل يتظاهر من أمته إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها. قال مالك: